الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه لا راد لما قضى ولا مضجر لما أخفاه ولا زاجر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه وداد عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله ثم ناداه إنني أنا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير سبحانه هو الله ربي لا أريد سواه هل للوجود مدبر إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه البحر سبحه والموج كبره والوحش مجده والحوت ناداه والنمل تحت الصخور صم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعث بقران كالشمس وضحاها وسنه كالقمر اذا تلاها من عمل بهما كان كالنهار اذا جلاها ومن اعرض عنهما كان كالليل اذا يغشاها المصطفى الذي عم الانام بفضله سال النبيين الولي من قبله هو خطوه الباري وخاتم رسله يا ايها المستمسكون بحبله ان تبتغوا اجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلموا تسليما من لم يصل عليه كان بخيلا صلوا عليه بكره واصيلا اما بعد ايها الاخوه الكرام يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه في مفتتح سوره محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم هذه مقارنة يضعها ربنا سبحانه وتعالى أمام أعيننا بين حال أهل الكفر والعصيان والصد عن سبيل الله وأن مآلهم ومصيرهم وخاتمتهم هي ضلال أعمالهم أضل أعمالهم لا بد أن تذهب أعمالهم وسعيهم وهباء منثورة في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله أما أهل الإيمان وهذا الإيمان له شروط شرطه عمل الصالحات وعمل الصالحات لا بد أن يكون كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من سار على هذا الطريق بشره ربنا سبحانه وتعالى ببشارتين قال كفر عنه سيئاته. لابد للإنسان في سيره وطريقه أن يزيد ويخطئ وتقع منه الهفوات، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم جميعا. لكن طالما أن العبد على الطريق وعلى هذه الوجهة ويريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يعفو ويغفر. هذه هي البشارة الأولى. البشارة الثانية وليست بأقل منها بل ربما تكون أعظم، قال وأصلح بالهم. هذا وعد عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وعد لم يتكرر في موضع آخر من القرآن، وعد وعد الله عز وجل من آمن وعمل الصالحات وسار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاح البال. راحة البال هذه نعمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. إن بالك يكون مرتاح، إن حالك وبالك يكون صالحا ويصلحه الله عز وجل. لأن الإنسان في الدنيا لابد إنه تنشغل نفسه وينشغل عقله وينشغل باله بمال أو بمنصب أو بولد، هيروحوا منين ويجوا منين، طب عملت لهم، طب ما عملت لهمش، طب الفلوس راحت، طب المرتب جه، طب الوظيفة راحت، طب كذا. لابد للإنسان أن ينشغل باله. الله عز وجل في هذه الآية يطمئن أهل الإيمان أن البال لا يستقر أبدا بمال، ولا يستقر بمناصب، ولا يستقر بشيء. هذه فتن من فتن الدنيا. إنما الذي يصلح البال هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، هو الذي أخبر عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء. القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. قد يملك الإنسان مالا وجاها وسلطانا وعزا، ومع ذلك لا يصلح الله عز وجل باله، ولا يرتاح باله، ولا يستقر. إنما وعد الله عز وجل بصلاح البال لمن آمن وعمل الصالحات. هذا باب الطمأنينة. كلنا في هذه الدنيا مشغول، كلنا يفكر في أمور كثيرة، كلنا مهتم بأن تكون حياته مطمئنة وحياته مستقرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا وكما نقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم من حال، وهذا يعني أنه كان أمرا متكررا حتى لاحظه الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع من أمره، أو انشغل باله، أو انشغل باله بأمره، أو كان مشغولا بهذه الحال لا يفكر في الوسطى ولا في الفلوس ولا في كذا ولا في كذا. أول شيء يفكر فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاف من أمر أو انشغل باله بأمر، قال فزع إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم نشطا سريعا متوجها إلى صلاته، واقفا بين يدي ربه سبحانه وتعالى يسأله أن يقضي له هذه الحاجة. كان هذا هو مفزعه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يجد كل راحته هو الذي قال أرحنا بها يا بلال. هذه يا راحته مشغول ومهتم وباله مشغول وأمره ليس مستقرا ويريد حاجة ويريد تفريج كربة، أرحنا بها يا بلال. هذه يا راحته، لأن الله عز وجل هو الذي وعده بذلك. الله سبحانه هو الذي وعده بذلك. قال له ربنا سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. مسلمين مش سيبين في حالك، لا يتركونك. آذوا صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، وألقوا على رأسه سلا جزور، وخلق حتى كادت تخرج عيناه من وجهه، وعذب أصحابه. وأشد من ذلك بعد أن كان الصادق الأمين، قالوا عنه ساحر ومجنون وكذاب. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. وبالك مشغول بهذا الكذب وهذا الإيذاء الذي يتوجه إليه. ما هو العلاج إذا ضاق الصدر؟ إذا أحسست بضيق في صدرك وأحسست بوجع وانشغال بال، ما هو العلاج؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال الله: علاج ذلك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هذا هو علاج ضيق الصدر، هذا هو علاج ضيق الصدر وانشغال البال. فسبح بحمد رب، أن تنشغل بذكر الله عز وجل، أن تنشغل بالتسبيح. لماذا؟ لماذا التسبيح على وجه التحديد؟ التسبيح معناه أنك تنزه الله عز وجل عن النقائص. لما تقول سبحان الله يعني تنزه الله عز وجل عن النقائص. ما معناها؟ أنه سبحانه هو الذي له الكمال وحده، هو الذي له الكمال وحده. أما البشر فيهم النقائص وفيهم العيوب، فأنت تسبح الله عز وجل وتنزهه عن النقائص، وهو سبحانه وتعالى يجبر كسرك ونقصك. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. افزع إلى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن هذه وصية رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تفزع إلى الصلاة وأن تكثر من السجود بين يدي الله عز وجل. هذا باب الرفعة وباب علو الشأن وباب راحة البال. لهذا لما وقف الصحابي عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: سلمي، اطلب سلمي. وهو رجل فقير من اهل الصفه، ينام في المسجد، لا يملك شيئا من الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح امامه الابواب على مصراعيه: سلمي، اطلب اي شيء، سلمي. قال الصحابي دون تردد ودون تفكير: سلمي. قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو الذي شغل باله وأهمه، وهذا هو الذي يطلبه. سلمي، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. طيب، قال ابن الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ هذا بقى يعني أي حاجة تانية بعدما طلبت الآخرة، أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك، هي دي، ولا أريد غيرها، لا، هو ذاك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. باب الرفعة، باب علو الشأن، فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال الله: فسبح بحمد ربك وكن من الزاهدين. إذا أردت أن ينصلح حالك وأن تطمئن نفسك فمن هذين البابين: الصلاة وكثرة السجود، والباب الثاني كثرة التسبيح وذكر الله، لأن ذكر الله أيضا باب عظيم من أعظم أبواب انشراح الصدر. قال الله سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أن تكثر من ذكر الله وأن تكثر من التسبيح، هذا باب الاطمئنان للقلب. لماذا؟ لأنك حين تعيش مع الله، حين يكون لسانك رطبا بذكر الله، حين يتعلق لسانك بذكر الله عز وجل، فأنت مطمئن لأن الله عز وجل سيرضيك، لأنك مع الله والله عز وجل لن يضيعك، لأنك تقصد وجه الله الكريم. فإن خذلك الناس كلهم فالله عز وجل معك. لهذا دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكر يسير نتحصن به في الصباح والمساء. أنت تخشى من الدنيا وتخشى من مشاكلها، بالك مهموم بأمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، قال: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات، هذا ذكر تقول في نص دقيقة، ثلاث مرات الصبح، ثلاث مرات آخر النهار. دكتور لو قال لك على دواء الساعة 12 بالليل هتظبط نفسك، إن الساعة 12 يعني الساعة 12، المضاد الحيوي كل 8 ساعات يعني كل 8 ساعات بالمسطرة. هذا ذكر تتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في الصباح وفي المساء: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تلزمها ثلاث مرات في الصباح وفي المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا كان حقا على الله أن يرضيه. أنت خايف من حاجة، أو قلقان من حاجة، أو خايف إن فلان هيجي عليك، أو فلان هيظلمك، أو فلان يتخطاك، أو فلان ياكل حقك، تقول هذه وترضى بالله. الله سبحانه هو الذي يرضيك، هو الذي يرضيك سبحانه وتعالى، فلا يشغل بالك شيء آخر، ولا يشغل بالك بشيء آخر، تقصد باب الله عز وجل وحده. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. إنها ما تكونش مجرد كلمات على لسانك رضيت بالله ربا، لا، تكون واقع. أنت رضيت بالله. ما معنى رضيت بالله ربا؟ رضيت بالله وبما قدره الله، وبما أراده الله، وبما اختاره الله عز وجل لي. لذلك من أعظم أسباب راحة البال أيضا التسليم لقضاء الله وقدره. إنك ترضى بالله ربا، أنت تقول: أنا أؤمن أن الله هو ربنا وهو الذي خلقنا وسوانا. طيب، إذا كنت آمنت بالله ربا، فرضاك بأن الله رب يستلزم أنك ترضى بكل ما يخلقه هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى، ومما يخلقه الأفعال القضاء اللي بيحصل، القدر الذي يجري عليه. هذا من خلق الله الذي ألزمك أن ترضى به إذا رضيت بالله ربا. قال الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هي بقضاء الله، وهي بأمر الله، وهي من خلق الله. فكما خلقك الله خلق هذا الفعل وخلق هذا الحدث. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذا آمنت بالله، في رواية في كتب التفسير: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. أنا آمنت أن الله هو الذي خلقني، هو الذي قدر هذا الفعل، وهو الذي قدر هذا الذي يجري، فأنا أؤمن أن قضاء الله كله خير، كله خير. فحين أؤمن بالله يهدأ قلبه وترتاح نفسه، وتعلم أنه طالما قدره الله عز وجل فهو خير. والقرآن يحدثك عن ذلك في سورة الكهف التي شرع لنا أن نقرأها في كل جمعة، في قصة موسى والخضر. هذا القصص ليس للتسلية ولا للحكايات، هذا القصص لنتعلم منه، لنعتبر منه ومن أحداثه، لنتعلم معاني الإيمان من خلاله. في قصة موسى والخضر، لما ركبوا السفينة فخرقها، وكانت لمساكين يعملون في البحر، غلاب ومساكين ومش لاقين ياكلوا ومش ناقصين كل، وياتي الخضر ويخرج، هي يعني هي مش ناقصه غلب اصلا، فغرقها سيدنا موسى. والكل راها مصيبه، راها شر، لكن الخضر لأن الله علمه شيئا واحدا، معلومة واحدة بس إضافية كانت عند القبر، علمه الله عز وجل إياها، حولت هذه المصيبة إلى طير مطلق. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي سفينة سليمة، أي سفينة صالحة هتتاخد، يبقى يخرقها ولا تروح خالص؟ لا يخرقها. الخرق ده مصلحة، الخرق ده خير مطلق، الشر تحول إلى خير بسبب معلومة واحدة إضافية. في القصة الثانية قتل الغلام، مصيبة عظيمة، ليس هناك مصيبة أعظم من فقد الولد، مصيبة عظيمة. لكن الخضر كان عنده معلومة إضافية، أن هذا الغلام لو عاش لأرهق والديه طغيانا وكفرا، فمات دلوقتي فكان فرطا وذكرا لوالديه وأجرا وشفاعة لهما، وهم خلوا لك وما تعبوش بعد كده، لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. فتحولت المصيبة إلى خير مطلق بسبب الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا هذا الخبر، إن سيدنا موسى والخضر على متن السفينة جمعوا الصخور ووقف على حافة السفينة ليشرب من البحر، نقر نقرتين في البحر ثم طار. مقدار ما نقصه هذا العصفور من ماء البحر قد ايه؟ النقرتين اللي نقرهم دول يساووا كام على مليون، كام في كام في المية من قيمة ماء البحر هذا؟ لا شيء. قال الخضر لموسى: أرأيت كم نقص هذا العصفور من البحر؟ النقرتين دول نسبتهم كم بالنسبة لماء في البحر؟ والذي نفسي بيدي لعلمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين، كل اللي احنا عرفناه وتعلمناه واللي علمنا الله عز وجل إياه الأولين والآخرين، والذي نفسي بيدي لعلمي وعلمك وعلم الأولين والآخرين إلى علم الله كما أخذ لنا العصفور من البحر. حين تعلم ذلك يطمئن قلبك، مش يقول لك أصل أنا مش عارف القدر فأنا خايف، لا، أنا مش عارف القدر فأنا مطمئن، لأن ما قدره الله عز وجل خير لي. هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم. وهذا من بركات شيء عظيم في ديننا يغفل عنه كثير من الناس، اسمه صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة معناها أنا مش عارف أختار، فأقول يا رب اختر لي، اختر لي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وأجله، فاقدره لي ويسره لي، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه. أنت بتقول يا رب أنا لا أستطيع الاختيار، اختر لي، فأنت تقدر الخير كله. صلاة الاستخارة أي شيء تخاف منه، تقدم على أي شيء، على سفر، على جواز، على شغل، على أي حال، تصلي صلاة الاستخارة، تركع ركعتين وتدعو بهذا الدعاء الذي تعلمناه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئن قلبك. ده يرجعنا للي بدأنا به الخطبة، إن مدار الصلاح كله وراحة البيت كلها على الصلاة. الصلاة أرحنا بها يا بلال. نسأل الله سبحانه وأن يجعل وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إذن أيها الإخوة الكرام، راحة البال واطمئنان القلب هذا هدف لجميع الناس. القرآن يعلمنا أن باب راحة القلب، راحة البال واطمئنان القلب يبدأ من الإكثار من الصلاة، السجود بين يدي الله عز وجل، ومن الإكثار من الذكر والتسبيح، فإنه باب اطمئنان القلب. والإكثار في الصباح وفي المساء من قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كذلك أيضا التسليم لقضاء الله وقدره، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. والتسليم لقضاء الله وقدره ليس كما يفهم بعض الناس أنه عند المصائب فقط. في واحد متخيل أن الرضا معناه لما يحصل لا قدر الله مصيبة يرضى، هذا نوع من أنواع الرضا. في نوع ثاني ننساه، أن تذكر نعم الله عز وجل عليك، إنك ما تنساش النعم، إنك لا تغفل عن النعم. في واحد هو كويس وكل حاجة، بس أصل باصص لفلان اللي راكب العربية، ولفلان اللي فتح معرض، ولفلان اللي باني كذا، ولفلان اللي كان كذا، ولفلان اللي شارك كذا، ومش راضي، مش لا يذكر نعم الله عز وجل عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كما عند الإمام مسلم: إذا نظرتم فانظروا إلى من هو أسفل منكم. اللي أقل منك أنت ما فيش في جيبك العشرة جنيه، في واحد ما فيش في جيبه حاجة خالص وعليه كمان عشرة. إذا نظرتم فانظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، قال: فهو أجدر ألا تزدروا نعم الله عليه. لما هترضى هتتذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. إنك تعيش مع الله سبحانه وتعالى، إن كل نفس أنت تتنفسه هو من نعيم الله عز وجل لك، ومن عطاء الله سبحانه وتعالى لك، وهو قادر على أن يحجبه منه وقد حجب منه غيره، فتحمد الله سبحانه وتعالى فترتاح نفسك، تحمد الله سبحانه وتعالى فترتاح نفسك ويرضيك الله عز وجل. هارون الرشيد اللي كان يملك الدنيا كلها، اللي كان يبص للسحابة كده يقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج، تمطري في أي حتة في الدنيا النتيجة هتجيب. دخل عليه ابن السمان الواعظ يوما قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو كنت في صحراء جردة فانقطع بك السبيل كنت تموت على شربة ماء كم تدفع فيها؟ قال نصف ملك، نصف ملك. قال يا أمير المؤمنين أرأيت إن حبسها الله، أعزكم الله كده ما تقدرش تدخل الحمام في مشكلة، واللي جرب هذه الأمراض نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم يعلم صعوبتها. حبسها الله شربة المية كم تدفع فيها عشان تطلع، اللي هي النعمة عظيمة كده احنا ما نحسش بيها اصلا، كم تدفع فيها؟ قال نصف ملك، يعني هتدفع نصف ملكك عشان تشرب ونصف ملكك عشان تخرج. قال تبا لملك تبذله كله في شربة ما تدخل وتخرج. نعم، نعم الله عز وجل لما تتفكر بهذه الطريقة تدرك أنك في نعيم ستسأل عنه يوم القيامة. قال الله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فتطمئن نفسك وتعمل لآخرتك، وتعمل لآخرتك. قال الله واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا اجتمعت عليك الدنيا، هذه خلاصة هذه الخطبة كلها، إذا اجتمعت عليك الدنيا ومتاعبها ومشاغلها فكما أمرك الله استعن بشيئين، بالصبر والصلاة، فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، اللهم سدد رميهم، واعنهم على عدوك وعدوهم، وانزل السكينة على قلوبهم، اللهم اجعل هذا البلد سقاء رحمة